حبيب الله يا سيد الكون مهدا امتى نوصل يا أشكر الأستاذ أحمد عبد القادر، وإلى اللقاء معاه في ألحان وأغنيات جديدة.